أجمعين. قال الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن الجزء الأول صفحة 43، يقول رحمه الله تعالى على قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، وهي نعم ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها، وهي مشكلة لباب الكلام فيها في مسألتين. المسألة الأولى أن الوجهة هي هيئة التوجه كالقعدة بكسر القاف، هيئة القعود، والجلسة هيئة الجلوس، وفي المراد بها ثلاثة أقوال. الأول أن المراد بذلك أهل الأديان، المعنى لأهل كل ملة حالة في التوجه إلى القبلة، روية عن ابن عباس. الثاني أن المعنى لكل وجهة في الصلاة إلى بيت المقدس وفي الصلاة إلى الكعبة، قاله قتادة. الثالث أن المراد به جميع المسلمين، أي لأهل كل جهة من الآفاق وجهة من مكة، ممن بمكة وممن بعد، ليس بعضها مقدما على البعض في الصواب، لأن الله تعالى هو الذي ولى جميعها وشرع جملتها، وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمباينة فإنها في الظاهر والمعاينة فإنها متفقة في القصد وامتثال الأمر، وهي وإن كانت متعارضة في الظاهر والمعاينة فإنها متفقة في القصد وامتثال الأمر. وقرئ هو مولاها، يعني المصلي، التقدير المصلي هو متوجه نحوها. وكذلك قيل في قراءة من قرأ هو موليها، إن المعنى أيضا أن المصلي هو متوجه نحوها، والأول أصح في النظر وأشهر في القراءة والخبر. المسألة الثانية قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، معناه افعلوا الخيرات من السبق، وهو المبادرة إلى الأولية، وذلك حث على المبادرة والاستعجال إلى الطاعات، ولا خلاف فيه بين الأمة في الجملة، وفي التفضيل اختلاف. وأعظم مهم اختلفوا في تفضيله الصلاة، فقال الشافعي: أول الوقت فيها أفضل من غير تفصيل، بظاهر هذه وغيرها، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أفضل، لأنه عنده وقت الوجوب حسب ما مهدنا في مسائل الخلاف. وأما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل عنده من غير خلاف، وأما الظهر والعصر فلم يختلف قوله، إن أول الوقت أفضل للفذ، وإن الجماعة تؤخر على ما في حديث عمر رضي الله عنه، والمشهور في العشاء أن تأخيرها أفضل لمن قدر عليه. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرتها هكذا. وأما الظهر فإنها تأتي الناس على غفلة، فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا، وأما العصر فتقديمها أفضل. ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة لأجل الجماعة أفضل من تقديمها، فإن فضل الجماعة مقدر معلوم، وفضل أول الوقت مجهول، وتحصيل المعلوم أولى. وأما الصبح فتقديمها أفضل، لحديث عائشة رضي الله عنها: في الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح يصلي الصبح فينصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ولحديث جابر رضي الله عنه في الصبح أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم في صلاة العشاء قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، معناه كانوا مجتمعين أو لم يكونوا مجتمعين كان يغلس بها. وأما المغرب فلمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصلاة عند غروب الشمس، اقتدي به في ذلك أو امتثل أمره. وبالجملة فلا يعادل المبادرة إلى أول الوقت شيء، فقال الله تعالى مخبرا عن مبادرتها. وبالجملة فلا يعادل المبادرة إلى أول الوقت شيء، قال الله تعالى مخبرا عن موسى صلى الله عليه وسلم وعجلت إليك ربي لترضى. وروى الدارقطني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، قال رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ولعله في السفر إذا اجتمع أصحابه، إذ قد صح عنه أنه قال أبردوا حتى رأينا فيئة التلول. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، سمعنا كلام الإمام ابن عربي أن الوجهة الأقرب أنها القبلة، فإما أن يراد أن يفعل بأمة الكعبة كالمسلمين فلكل وجهة هو موليها، أي متوليها ومستقبلها، وهذا هو الأقرب. القول الآخر أن المراد جميع الأمة المحمدية، أن كل منهم يتولون إلى القبلة، ولكنهم يختلفون باختلاف الجهات، فأهل المشرق يستقبلون المغرب لأنه بينهم وبين الكعبة، وأهل المغرب يستقبلون المشرق، وأهل اليمن يستقبلون الشام أو الشمال، وأهل العراق والشام يستقبلون اليمن أو الجنوب، كل منهم له جهة، ولكن تجتمع كلها بأنهم يتولون إلى الكعبة. يكأن القولين ما ترجح أحدهما على الآخر، ولكن كأن السياق يدل على القول الأول، أي لكل أمة قبلة يتولاها. قبل هذه الآية قول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فدل على أن لهم قبلتان، فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة، وليس اليهود يتبعون قبلة النصارى التي هي المشرق، يعني مشرق الشمس، وكذلك النصارى لا يتبعون قبلة اليهود التي هي المقدس بيت المقدس. فإذا كان كذلك فإن لك قبلة تميز بها تميزت بها ألا وهي هذا البيت العتيق المسجد الحرام. فلكل وجهة منهم. أما المسألة الثانية قوله استبقوا الخيرات، هكذا جاءت هذه الآية في سورة البقرة، استبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وفي سورة المائدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. وجاء أيضا في سورة المؤمنون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وجاء في سورة فاطر ومنهم سابق بالخيرات. فهذه المسابقة وهذه المسارعة عامة في كل مسابقة إلى الخير، فيدخل فيها المسارعة إلى الصلوات، والمسارعة والمسابقة إلى المساجد، والمسابقة مثلا إلى النفقة في سبيل الله، والمسارعة إلى الجهاد، والمسارعة والمسابقة إلى الصيام وإلى الاعتكاف وإلى العبادات. فاستبقوا الخيرات أي تسابقوا إليها. ولذلك كان العباد الصالحون يتسابقون ويتسابقون بكثرة قراءة القرآن، ويتسابقون إلى المسجد في الجمعة والجماعة، ويتسابقون بكثرة الذكر، يعملون فاستبقوا الخيرات. هكذا كأن ابن العربي رحمه الله خصص المسابقة هاهنا بأنها المسابقة للصلاة، يعني المسارعة إليها وأداؤها في أول الوقت. وذكر مذاهب العلماء في التبكير بالصلوات. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فيدل على فضيلة أول الوقت مطلقا. وذكر ابن العربي حديث الصلاة في أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، وأن بعض السلف قال أبو بكر قال عفو الله لا يكون إلا عن ذنب أو عن تقصير، فرضوان الله أحب إلينا أن نسارع إلى رضوان الله، أن نواظب عليه. وتعرض للصلوات أن التبكير بالمغرب أفضل، وفي ذلك أحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من المغرب وأحدنا يرى مواقع نبله، يعني أن هناك بقية نور يرى النبل، يعني السهم إذا وقع في الأرض، إذا رمى بالسهم فقد يذهب السهم 100 متر 300 ذراع، قريبا من 100 متر أو أكثر، ومع ذلك يكون هناك ضياء يرى مواقع نبلة، مما يدل على أن هناك بقية نور وأنه كان يبكر بها. وكذا صلاة الصبح كان أيضا يبكر بها، كما في الحديث الذي سمعنا حديث جابر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمع وعجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والمغرب كان يصليها أو الفجر كان يصليها بغلس، والغلس هو بقية الظلمة أي يصليها وهناك ظلمة. فذكر أنهم ينصرفون حين يعرف الرجل جليسه، يعني ما يعرف إلا جليس الذي إلى جنبه، لأن هناك ظلمة وبقية ظلمة. في صلاة الفجر خلاف، الحنفية يرون التأخير، يستدلون بحديث رافع أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، الحديث صحيح ولكن حمله الجمهور على أن المراد تحققوا طلوع الفجر، ويراد بالإسفار الطلوع كقوله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني إذا طلع الفجر. والجمهور على استحباب التغليس الذي هو التبكير، وأما الظهر فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها إذا كان هناك حر، ويقول إذا اشتد الحر فأبردوا للصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فكان يؤخرها إلى أن تنكسر شدة الحر، وذلك لأنه يشق عليهم فالطريق شمس حارة، قد لا يكون عندهم أحذية ولا معهم مظلات، والمسجد أيضا حر ليس هناك تكييف، فالحر فيه قد يكون شديدا فيؤخرها، وذلك لأجل أن يدخل فيها وهو مطمئن لا يحس بضجر ولا بملل. وفي هذه الأزمنة جعلوا الوقت واحدا، بعد الزوال مباشرة يؤذنون، ولعل سبب ذلك عدم المشقة، وجود المكيفات والمراوح وما أشبهها، فلذلك يجعلها وقتا ولم يلتزموا بالإبراد. قبل وجود هذا التكييف هذه المراوح كانوا يؤخرونها، وبالأخص في القرى قبل 70 في القرى يؤخرونها بعد الزوال بساعة أو قريبا منها، وذلك لشدة الحر الذي يلاقونه، ولأنها غالبا ينامون في وقت القيلولة قبل الزوال بنصف ساعة أو بساعة ينامون، كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أفيريحون أنفسهم ساعة قبل الزوال وساعة بعده أو نصف ساعة، ثم يستيقظ أحدهم وقد أراح نفسه في هذه الكيلولة ويتوجه إلى المسجد. هكذا. وأما العصر فورد التبكير بها، ورد قوله صلى الله عليه وسلم أبكروا بالعصر، فإنما فاتته فكأنما وتر أهله وماله. يستحبون التبكير في يوم الغيم، وذلك لأنهم لا يعرفون الوقت قبل وجود الساعات التي يحددون بها الوقت، فيبكرون بها في يوم الغيم. وأما الآن فإن وقتها أصبح محددا، والمواقيت قد بينها العلماء. وأما العشاء فورد الترغيب في تأخيرها مع عدم المشقة، وأنه صلى الله عليه وسلم مرة أخرها حتى بهر الليل، ثم جاءهم بعدما تأخر، حتى قال بعضهم إنهم ناموا واستيقظوا ثم ناموا واستيقظوا. ولما جاءهم قال أنا شك على أمتي لأمركم بهذه الصلاة هذه الساعة، أو إنه لوقتها لولا المشقة. ولكن قديما لا يسهرون بعد العشاء، بعدما يصلون العشاء ينامون، وليس هناك سهر، ثم يستيقظون آخر الليل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الأخير، وكذلك غيره، لقوله تعالى وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وهكذا أدركناهم في القرى إذا كان قبل الفجر بساعة أو بساعتين استيقظ أحدهم وتوضأ وكبر يصلي. وهكذا إذا ذكروا عن المشايخ في هذه البلدة وفي غيرها وعن العباد أنهم دائما ينامون بعد العشاء مباشرة ولا يتحدثون بعدها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره أن ينام بعد المغرب قبل العشاء، لأن ذلك يسبب تفويت العشاء أو أن يأتيها وهو ناعس، ويكره التحدث بعدها والسهر بعدها. هكذا هكذا كانت السنة في هذه الصلوات. يقول الشيخ الله يحفظك، من ناحية الإبراد، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر في جهنم. بعد مضي ساعة من الزوال ما يبرد الحر، أن نطلع صلاة العصر في شدة القيلولة والشمس حارة، فالإبراد يكفي ساعة. يعني لو أراد أحد أن يطبق السنة مثلا في بعض القرى وفي بعض لا ارتباط لها بالمحلات التجارية ولا بالأسواق ولا كذا، فهل يدرك الإبراد بمرور ساعة فقط؟ تذكر الحديث الذي فيه أنهم كانوا مرة في سفر، أراد بلال أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، يقول حتى رأينا في التلول. التلول هي كثب الرمل المرتفعة، أي أنه ظهر لها فيء، فإذا مضى ساعة بعد الزوال صار لها ظل على هذه الحيطان، وذلك مما يخفف شدة الحر. الآية 27 قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. وفي السورة التي بعدها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه، وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل. وقال أبو حنيفة: يصلى عليه، وكما أن الشهيد في حكم الحي فلا يغسل، فكذلك لا يصلى عليه، لأن الغسل تطهير، وقد طهر بالقتل، فكذلك الصلاة شفاعة، وقد أغنته عنها الشهادة، يؤكده أن الطهارة إذا سقطت مع القدرة عليها سقطت الصلاة، لأنها شرطها، وسقوط الشرط دليل على سقوط المشروط. وما روي أن النبي صلى الله عليه وما روي الخلاف. استدل بهذه الآية على فضل الشهادة، حيث ذكر الله أنهم أحياء ولكن لا تشعروا، الذين يقتلون في سبيل الله. وكذلك آيات سورة آل عمران: ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن الصحيح أن حياتهم برزخية، ليست كحياتهم في الدنيا، وذلك إن نشاهدهم قد خرجت الأرواح من الأجساد، وأنهم ليس بهم حركة الأحياء، فلذلك لا بد أنهم يدفنون كما يدفن الأموات. ولما أشار ابن القيم إلى ذلك في النونية رجح أنهم يعملون معاملة الموتى، ولذلك قال: ونساؤهم حل لنا بوفاتهم، والمال مقسوم على السهمان. ونساؤهم حل لنا بوفاتهم، يعني أنهم قد ماتوا وحلت نساؤهم لغيرهم، وقسمت تركاتهم على السهمان. فدل ذلك على أنهم يعاملون معاملة الموتى. لكن لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصلي على شهداء أحد، بل دفنوا بدمائهم ومن كان منهم عليه ثياب دفن بثوبه، وإلا إذا صلبها كفن في غيرها. فحمزه لما أنه صلب ما عليه، جاءت أخته صبية له بكفن كفن فيه، ومصعب لما كان عليه بردة إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه، أمرهم أن يغطوا رأسه ويجعلوا على رجليه من الإذخر، أي من الحشيش. فدل على أنهم يكفنون بثيابهم التي توجد لهم، ويدفنون بدمائهم لتكون شاهدا لهم. في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك فيدهنون لتكون شاهدا لهم. والذين قالوا إنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم يقولون إنهم أحياء. بالنسبة إلى التغسيل لا شك أنهم على الصحيح أدفنوا بدون تغسيل، وأما التكفين فلا بد أنهم يسترون، وأما الصلاة عليهم فلعله ترك الصلاة عليهم لاعتبارهم شهداء، قد روي كما عند ابن إسحاق وذكره ابن كثير في بداية النهاية أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وأنه وضع حمزة فصلى عليه، ثم جاء بآخر وضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الآخر وبقي حمزة فجاء بالثالث فصلى عليه ورفع وبقي حمزة إلى أن صلى على السبعين، فيكون صلى على حمزة 70 مرة. هكذا ذكرون كثير، لكن كأنهم ما عملوا بهذه الروايات. وعلى كل حال على هذا الصحيح أنهم لا يصلون.